رجلي لو هم صيبك وين اداوي ودواك يا مال حاسه صعب علي يا رجلي لو هم صيبك وين اداوي ودواك يا مال حاسه صعب I'm